هنا القاهرة. ومرضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم عبس الرجل لأن ثوبه عبس، فماذا تفهمون من جملة السابقة؟ وهل تتعجبون مما أقول؟ نصيحة الدائمة لكم أصدقائنا بألا تتعجلوا، ودعونا نعود لمعجم العرب لتزول الدهشة ولنمحو العجب. إذا عدنا للمعجم الوسيط أصدقائنا، فسنعرف أن الفعل عبس بفتح الباء يعني تجهم، لكن الفعل عبس حين يرتبط بالثوب فإنه يعني اتسخ. وعلى هذا فحين قلت لكم عبس الرجل لأن ثوبه عبس، فأنا أعني تجهم الرجل لأن ثوبه قد اتسخ. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.